الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قل من رب السماوات أنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله